عاداتنا غلبت عقيدتنا في كثير من الامور للاسف. عاداتنا وتقاليدنا يعني اصبح انك احتمال اهل المتوفى يضعون طعاما فاذا لم تاكل ربما يغضبون. اما انت متكبر او متعفف او متأفف او يعني بهذا المنطق. لكن هو من الاصلح ومن الاصوب انا شخصيا لا اكل عند اهل المتوفى ولا اشرب ماء. يعني لماذا؟ لان وردت اثار حتى من عاد مريضا فاكل او شرب عنده فحظه من الزيارة ما اكل وما شرب. انا ذهب لمهمة محددة صحيح. لكن اذا استبان في الامر ان اهل المريض قد يرون انني يخطر ببالهم انني رجل متكبر او عندي انفة او لا اريد ان اكل من طعام او اشرب، هنا يجب ان اكل واشرب ولو ايه من لدرء هذه حتى يقولون بالعمل يعني من جبر الخواطر. لكن من انا افضل ان تكون الزياره خالصه لله. واهل المتوفى الا يجهزون طعام وشراب، ده من رايي بالعكس. يعني اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم. الله اكبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اهل المتوفى ناس حزانه كيف يقومون للطبخ وللتجهيز؟ يعني نحن نجب اذا مات، وهذا كان في الارياف والصعيد وفي الباديه، اذا مات الميت اذا باهل الحي جميعا والاقارب كل القريه كل يذهبون بالاكل والشرب والطعام لان عندهم ما يريد. لكن اذهب بالطعام والشراب واجلس اكل؟ يعني انا يعملوا معزه وطعام وشراب وسجائر لا لا، هذه عاده، والقران الكريم يتلى وهم يدخنون السجائر والسجائر، هذه عادات وهذا القران هذه يعني رزق وناس اخرين، لكن ليس هذا في دين الله عز وجل. يعني ولا معزه ولا قران، لا يعني نحن بيوتنا صغيره قد تكون ولا تكفي لعزاء، فربما يصنع اهل المحله او اهل القريه او اهل البلد مكان كبير لاستقبال الناس مره واحده، لان المدن قد اتسعت والبلاد اتسعت. وكان زمان كان الناس يذهبون لدفن المتوفى وكان هذا عزاء اهل القريه على القبر وانتهى الموضوع. ولكن اصبح الان البيوت قد تكون لا تكمل، فهناك اماكن كبيره دار مناسبات او غيره يصنع فيها هذا الامر، لكن في حدود المعقول. تأجيرها بأموال المتوفى، ما يعني هذا هو الكلام. سؤال الأخت سامي، يجوز أن نأخذ من مال المتوفى لاستقبال العزاء لأن هذا حق المتوفى علينا. أن أذهب أنا إليه إذا مات فشيع جنازته، وإذا تطوع أحدهم إن لم أشيع جنازته فلأذهب لأعزي أهله. لأن من حق المسلم على المسلم إن أصابه مكروه فليجب أن أعزيه وأصبره، فذهابي إليه حق من حقوقه، حقوق أهل المتوفى، وتشييع جنازة المتوفى حق من حقوق المتوفى علينا. صحيح. بالتالي لكن يعني حكاية أن الناس يجلسون ويسهرون ويأتون بمشاهير القراء ليعطونهم الألاف المؤلفة وهذه الأضواء المبهرة وأحيانا في ونعي في الجرائد وهذا الكلام، ولا نعي إلا في الجاهلية. يعني قد يكون الصحيفة لإعلام الناس أن فلان قد توفى الله، لكن بعد صفحة كاملة يقول وسقط سهوا في اليوم الثاني فلان وفلان وفلان وفلان. صحيح. يعني وهذا كله من أموال اليتامى، وصورة كبيرة للمتوفى وألف فلان كلها كلها من باب المزايدات والمغالطات. مات الميت فليحيى الحي، ولنعطي المتوفى حقه إما بتشييع جنازته أو بتعزية أهله في حدود ما لا إسراف فيه وفي حدود شرع الله عز وجل. يعني هذا يجوز أن نأخذ من أمواله قبل توزيع التجهيز. نعم، لأن ده كأنها تجهيز الميت. ومن أيضا لوازم المتوفى الكفن والمغسل. ولكن إذا ترك المتوفى أولاد يعني يقومون بها. يعني كساني وأنا عريان فلا أكشيه وهو عريان. صحيح. يعني كان غنيا وأنا فقير، وكان قويا وأنا ضعيف، وكان كبيرا وأنا صغير، فلما انقلب الحال صار ضعيفا وأنا القوي، صار لا يملك وصرت أملك. فيعني نبحث عن التأصيل الشرعي، هل يجوز العزاء في منزل المتوفى؟ يجوز. ما في مشكلة. بس في نقطة، نعم، في بعض البلاد تستقبل النساء أو زوجة المتوفى الأرملة بعض المعزين من الرجال، هذا حرام، هذا لا يجوز. لأنها في العدة، والعدة كثير من المسلمين في بلاد الإسلام لا يراعي قضية العدة. العدة لا تخرج المرأة ولا تستقبل رجالا ولا تضع زينة ولا تتبرج ولا تخرج إلا لضرورة قصوى، إنهاء أوراق معينة يجب أن تنتهي، أو هي موظفة لابد ما لا تستطيع ان تاخذ اربعه اشهر اجازه وعشره ايام لعده المتوفى. هذا يا اخي يجب ان نعود الى القواعد مره اخرى. لكن ان تستقبل كل من هب ودب يدخل عليه ويعزيه البروتوكول نحن نتكلم في الوعد الحق. يعني يقول يعني من يدخل يغازلها او يعكسها وهنالك متوفى وميت القلب غير صاحن تماما. لكن الله عز وجل قال ان من باب انها هذه الشروط العده وهكذا قال الفقهاء وهكذا اقرت الامه وهكذا اجمع الفقهاء والعلماء ونحن نقول سمعنا واطعنا. اما البروتوكول فلا سمعنا ولا اطعنا طالما انه يخرج عن حدود ما نعرفه من كتاب وسنه. طيب اللبس السواد وشق الجيوب ولطم الخدود لا هذه دعوه الجاهليه، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوه الجاهليه، هذه ليست من دين الله في شيء. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولكن لا نقول الا ما يرضي الرب. وان ابراهيم لفراقك لمحزونون هكذا. لبس الاسود والله في بعض البلاد تلبس الاسود، في بعض البلاد في الحجاز تلبس الابيض، هذا هو المتعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ياخذ حكم الدين. لا باس ما في بلاد ما في شيء في مصادر الشريعه الاسلاميه بعدم لبس السواد في هذا. لا لا لا لا, لا ما في لا بس في نقطه اذا كانت البلده والمكان متعارف على ان هذا هو الحداد فلتحد المراه هكذا. كانت الصحابيه والتابعيه والتابعين كانت المراه بعد اليوم الثالث لو مات ابوها او اخوها او اليوم الثالث ما هو يعني ان تحد المراه على الرجل لا يحل لامراه مؤمنه ان تحد على ميت اكثر من ثلاث الا امراه على زوجها أربعة أشهر وعشرة. هذا كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم تحد أربعة أشهر وعشرة ده للزوج للزوج لكن الأب الأخ الخال العم ابن الأخت ثلاثة أيام. فكانت الصحابية في اليوم الرابع تقول لخادمتها ائتني بالطيب والكحل والله ما لي فيه من من من من, من, من يعني ابنها من حاجة أو أب من حاجة ولكنها وصية رسول الله. وقاف عند رسول الله. الرسول قال ربع خلاص قطعت الحداد وانت لا ليس لها حاجه، ليس لها نفس ابن اختها ابنها ابوها اخوها يعني شيء غالي عندها. فلكن صحيح. هي الله ورسوله اولى. طب ومساله النفس البشريه تقول اجيب يعني احضر من نفسا من اين؟ انا نفسي لا تطيق، نفسي لا تتحمل. لا في ناس الخنساء مكثت على مدى 40 عاما متواصله تلبس السواد على صخر وكانت الغرار الموضوعه فوق ظهر ناقتها سوداء. نعم. وكان خطام ناقتها اسود حتى نهتها عائشه قالت ليس هذا في الاسلام يا خنساء. صحيح بارك الله فيكم. يعني الفرق بين الهبه والصدقه. لا ده شيء وده شيء. الهبه اعطيها لغني يعني قد اهب لابن اختي، اهب لابن اخي، اهب لجاري، اهب لصديقي، هذه هبه قد يكون مقتدر ولكن اريد ان اهبه شيئا لا فقير. طب والصدقه؟ لكن الصدقه تعطى لفقير. طب للهبه قدر محدد وللصدقه قدر محدد؟ لا يهب ما يشاء يعني. حتى يعني كل تركات لا لا يعني هو كل يعني قال سعد رضي الله عنه اريد ان اوصي بماله كله يا رسول الله. قال لا نهى. قال بشطره يا رسول الله. قال لا. قال بثلثه يا رسول الله. قال والثلث كثير. فوقف العلماء عند هذا الامر وقالوا انه لا يجوز ان يتبرع او يتصدق او يعني يتصرف انسان باكثر من الثلث. طيب وهذا هو التساؤل الثاني لاخت الثناء وان لم يكونوا من الورثه الشرعيين للاحفاد مثلا؟ لا هو لا وصيه لوارث، هذه وصيه ده شيء، الوصيه شيء والهبه شيء والكلام ده قد نوضحه في الميراث شيء اخر قد يعني عايز موضوع لا وصيه لوارث لا وصية من يرث لا ياخذ من الوصيه. يقول انا اوصيت لابني كذا. قال يا رسول الله اني اوصيت لابني نحلت ابني بستانا. قال اكل ابنائك نحلت؟ كلهم اعطيت يعني؟ قال لا يا رسول الله. قال لا تكون، الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل. بارك الله. فلا تميز ولدا على ولد. مساله الجلوس على القبر ساعه لان الملائكه. قال عمرو رضي الله عنه ابن عاص ابن عمرو اذا يعني وضعتوني في القبر امكثوا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. نعم. يعني قدر ما تذبح البعير او الجمل ويوزع على معنى ساعه. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى استانس بكم حتى اراجع ملائكه ربي. نعم. نعم. يعني يجوز يجلس لا الاستناد يعني هذا من باب الاستناس لانه احنا قلنا شبهنا بتشبيه بسيط الطفل في اول يوم دراسي يريد ان امه او اباه يجلس يمكث معه في الصف حتى يعني يشعر يتشجع. أثرت نقطة أخرى وهي مسألة من يشقى بالنار هل يجوز الصراط أم لا يعبر أصلا ومن يبشر بالجنة؟ لا لا ما يعني ما كل سوف منكم إلا واردها سوف يرد. معنى الورود أن يمر على الصراط لا بد من المرور. أما المار على الصراط إما ناجٍ أو سليم أو مكردس. بارك الله فيكم. بس الكل يمر. طيب الأخ عادل من ألمانيا أثر نقطة عدم الإطمئنان على الأولاد في تربيتهم في بلاد غير الإسلام. هل يعود يترك عمله ويعود؟ لا لا قضية نحن قلنا إن لابد أن يحزم أمره بعد الاستخارة والاستشارة ويرى هل دينه أفضل في المكان الذي هو فيه هو أولاده وزوجته؟ هل دينه أفضل في البلاد؟ والرزاق والله في بلاده وفي غير لأنها كلها أرض الله. نعم لا بأس يعني. موضوع الإجهاد أرى أنه ليس في موضوع علاقتنا تماما يعني. ولهذا أنا أحب كل السادة المشاهدين والمستمعين أن تكون الأسئلة في صميم برنامج الوعد الحق. ولهذا نعتذر للأخ أحمد من دبي عن تفسير آية يوسف والحلم. الأخ جمال من إيطاليا السلام عليكم. أخ كمال من إيطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمال من إيطاليا. يعني أخ كمال شرطت أن يكون التساؤل في موضوع البرنامج لو سمحت. آه والله. تفضل. إحنا بنشكر الأخ عبد الكافي كنشكره شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكر الله لك سيدي بارك الله فيك. كنشكر الأستاذ الدكتور عبد الكافي كنشكره بزاف أنا والأخ ديالي والزوجة ديالو. نشكركم يعني بزاف جزاكم الله خيرا. وجزاك تفضل تفضل اخ كمال تفضل. كنشكركم بزاف. تفضل اخ كمال حتى وقت المشاهدين والمستمعين الاخرين تفضل ما تساؤلك. ما عندي حتى شي تساؤل يعني بغينا غير نشكر الدكتور سيد عمر عبد الكافي. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. اخت سحر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي. ازيك يا أستاذ محمد. الله يرضى عليك. الحمد لله. ازيك يا أستاذ عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. إني أشهد الله إني أحبك. بارك الله فيك. أحبك الله. ولم أتزم إلا بسببك. الله يرضى عنك يا رب. وأنا بس لي تساؤل إن شرايط الدار الآخرة هي نفس الوعد الحق مع بعض التغييرات التي يعني تحدث للمسلمين ولكن الأصول واحدة. نعم نعم بلى. طيب احنا يعني احنا في هنا في مصر اولى بيك يعني احنا نتمنى ان انت تيجي عشان تبقى في وسطنا. ما انا في ما اذهب يعني في مصر موجود ايضا يعني ان شاء الله باذن الله دائما يعني سواء هنا او هناك لكن مصر هي بلدي واعود اليها في اي وقت ان شاء الله. وشريطك معايا من 10 سنين وانا يعني ما بستغناش عنها نهائي. ربنا يبارك فيك يا رب يرضى عنك. لما بميل شويه هي دي الشرايط اللي بتعدلني وترجعني تاني. ربنا يرضى عنك ويتقبل منا ومنك ان شاء الله. وارجو ان انت تدعي لي يعني بالهدايه. ربنا يهدينا واياك سوى السبيل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت محمد من الكويت السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. لو سمحت يا شيخ حبيت اسال عن الفرق بين الابتلاء وبين غضب وسخط الله. كيف يعرف الانسان لما يصيب هذا ابتلاء او غضب وسخط من عند الله؟ طيب بارك الله فيك. شكرا والله اشكرك على قصر السؤال والافاده والله. اتصلت في اخر. الو السلام عليكم. الو حاول اتصال بنا مره اخرى. نشكر كل من شكر. ومسألة الفرق بين الابتلاء والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى يعني إذا أولا أنا إذا رأيت نفسي سائرا في طريق الله عز وجل وعلى قدر ما أستطيع وأخاف رب العباد عز وجل وأعمل بالفرائض والنوافل قدر ما أستطيع وأمسك نفسي عما حرم الله وأجل الابتلاء آتي فهذا لرفع الدرجات. أما إذا كنت يعني بعيدا عن الطريق متنكب جدد صواب وإنما يعني واخد طريق الضلال والغواية ويأتي الابتلاء فهذا يعني انتقام وبلاء ينزل على العبد المنحرف حتى إما أن المشكلة أن العبد لا يعلم أنه منحرف عن الطريق وتنكب يقول بينه وبين الله عمار. ما هو هذه المصيبة يعني يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك يعني من اتبع الهوى فقد هوى. يقول بينه وبين الله عمار، ربنا يحبني. شوف شوف، يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما ينسى الإنسان نفسه يضيع منه المقياس الذي يقيس به الحلال والحرام. نعم نعم. من الأسئلة أيضا لها نصيبة التي وردت البرنامج. نعم. في نعم. في في خطابات. نعم. نعم. سؤال يسألك شخصيا عن تأثير الوعد الحق في الناس، كيف تلمسه؟ يعني الكلام إعلامي ولا كلام يعني نقوله كلاما يعني جادا؟ الكلام يعني الحقيقي. الكلام الحقيقي. وما عهدنا فيك إلا هذا. الله يرضى عنك. الوعد الحق أثر في بعض الناس، ولكن البعض الآخر إما أنه سمع، إما أنه سمع البرنامج بهوى، أو سمعه في لحظة انفعال معينة ثم طارت الشحنة وتبخرت. وإما أنني أرى كثير من الناس حتى يعني ربما المتابعين للفضائيات وللبرامج أنها ما غيرت في الناس كثيرا للأسف. وهذا لأن الناس يعني أحيانا بعضهم أو كثير منهم إلا من رحم ربي يريد إعادة صياغة التربية مرة أخرى، والعربي يأنف من التربية. العربي يحب أن يتعلم ليتعالم، ويتفقه ليتفيهق، لكن أن يتعلم ليعمل، وأن يربى ليستقيم، هذا أمر صعب على النفس العربية إلا من رحم ربي. نعم بارك الله فيكم. اتصال هاتف أخت أم يوسف من دبي. السلام عليكم. ألو أخت أم يوسف. يا أم يوسف. يا أم يوسف. ألو. نعمين. تفضلي يا أخت أم يوسف. حاولي مرة ثانية. إلى السعودية أخ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ عمر، حياكم الله يا أستاذ محمد. مرحبا. حياك وبياك. مرحبا أخ وائل. أخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. أبشر. حاضر. أنا بكلم الشيخ عمر بعد إذنك. تفضل. أنا بكلم الشيخ. بس حضرتك أنا بكلمه وبلغه رسالة صغيرة. أنا إن شاء الله تعالى زوجت حامل، وعلمنا إن شاء الله أنها في ولد مولود ولد ذكر إن شاء الله. فأنا بستأذنه بس إنه يهبنا إن شاء الله تعالى إن إحنا هنسمي عمر بإذن الله. توكل على الله. فيدعونا بإذن الله تعالى بس بالهداية، وإن إحنا يعني نتمثل أن يكون خيرا بإذن الله. ربنا يرزقك هذا الولد إن شاء الله ويجعله برا. الله يبارك فيك يا أستاذ محمد، وساعدنا بالفرصة القيمة دي. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. مبارك مسيئتي لك إن شاء الله. إلى ألمانيا أخ عباس. السلام عليكم. What? أخ عباس. أخ عباس. ألو السلام عليكم. أخ عباس. حاول بنا مرة. نعم. إلى المملكة العربية السعودية أخ خالد. السلام عليكم أخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي الصحة؟ الحمد لله. نكلم الشيخ عمر لو سمحت. مع حضرتك. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ عمر، كل سنة وأنت طيب. الله ما تقبل منا ومنك يا رب إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وصحة. آمين يا رب، بارك الله فيك. أنا أقول كلمة لا أخشى فيها غير الله. نعم. أخ خالد ماذا تقول؟ والله لم تنقذ مصر غيرك لكفيتها، وكل سنة وانت طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك، بارك الله فيكم. أخ أبو صالح من دبي. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الظاهر في الاتصال سيء. أنا بس الشيخ عمر أنت عارفني طبعا. أهلا وسهلا أبو صالح، مرحبا. والله أني أحبكم بالله الشيخ عمر وأنت الأخ محمد. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أحبكم الله لا بعد تنافيه. أخ أبو صالح أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. جزاكم الله خير وأنا أذكر كل كلمة قلت أنت في الوعد الحق. ربنا يبارك فيكم يا رب. هذا جاري وصديقي. ما شاء الله. بارك الله فيك أبو صالح. مرحبا بكم الله يكرمك. بارك الله. أبو الحق من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أسأل. تفضل يا. ذكرت اسم الله. المنطقة. المنطقة اسم الله. تمام. المنطقة من اسم الله. المنتفع ماذا؟ المنتفع. المنتفع. اسم الله. المنتفع. اسم الله. يا أختي لو سمحت. المنتقم. المنتقم. المنتقم. اسم الله. طيب. هل هي اسم الله ولا أم لا؟ يعني هل هو من الأسماء؟ ماذا المنتقم وماذا؟ لا هل هو من أسماء الله ولا لا؟ فقالت أيوة. ثلاثة أسماء. المنتقم. المنتقم. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. وصل السؤال إن شاء الله. شكرا. اتصال هاتفي آخر. ألو. أخ محمد من اسكتلندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ محمد. تفضل. أستاذ محمد معي. أهلا يا أستاذ محمد. أكلم الشيخ عمر عبد الكافي لو سمحت. نعم تحت أمرك. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا عايزين بس إحنا نسلم على الدكتور عمر عبد الكافي وحبينا نقول له بس إن إحنا بندعي له والله العظيم كل يوم من عندنا من هنا وإحنا وكل أصحابه. حبيت بس أذكر قصة ظريفة عن واحد صاحبي. يعني كان هو هنا حب يعني يشتري بيت عن طريق الموجج اللي هو بالربا، ولكن بعد سماع الحلقات الدار الآخرة دي غير رأيه خالص وراح الحج بدل يعني ما يشتري البيت ده. فيعني نحب نشكركم على الحلقات المباركة دي. جزاك الله عنا خير. سلام لكل المسلمين في اسكتلندا. بارك الله فيكم. شكرا لك أخ محمد. إلى سوريا أخ فوزي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخي. بارك الله فيك. الو. نسمعك. تفضل اخي فوز. الو. تفضل اخي فوز. السلام عليكم. عليكم السلام. سوريا. اهلا وسهلا. شيخي. الله يبارك فيك. يا شيخي. الحمد لله. سؤال. نعم. انا مرتي مريضة. شفاها الله. صار لها تقريبا 20 سنة. اروح على هناك على الشيوخ عن مشان الصيام رمضان. ايوه ايوه. ماذا مشان صيام رمضان؟ يقولون لازم تصوم وهي ما تقدر تصوم. هل يجوز ادفع عنها؟ هل يجوز ماذا تطعم المساكين يعني بدل صيامها؟ ادفع عنها كفاره شيء. طيب خلاص. ايوه لانه ما يجوز. هو يقول اذا الطيب ما يجوز. يجوز الطيب مع السنه. يجوز اساس عالي. يجوز السنه اعطاه علاج. لا تستطيع الصيام. ايوه. طيب بارك الله فيك. الله لك. شكرا لكم. يعني ما زال الجمهور يصر على أسئلة خارج موضوع الحلقة. خلينا في أسئلة الحلقة. شيء يعني الأسئلة التي وردت كتابة. نعم. فيها شيء طيب من الحلقة. بارك الله فيكم. سؤال يقول ما مآخذكم على المسلمين بعد رحلة الوعد الحق؟ أولا قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. فقال أبو هريرة بذهن الصحابي الجديد تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفاك بترك العلم إضاعة له. كفاك بترك العلم إضاعة له. طيب. فأحيانا بعض الناس يقول أنا لا أريد علما جديدا، أنا أطبق ما عندي. ولكن أنت قد سمعت وساق الله إليك علما، وساق إليك علم يقيني، يعني من حقائق الكتاب والسنة، ليس اجتهادا ولا فكرا، ولكن نحن مجرد عرض يعني ما جاء في الكتاب والسنة في مسألة الوعد الحق. للأسف الشديد تجد أن مثلا تحدثنا عن المغتاب والنمام والخائط في الأعراب والكذاب والخائن والمستمع للخنا والفسوق إلى آخره. تحدثنا عن هذا تفصيلا صحيح. وما زال الناس يغتابون وينمون ويتحدثون ويخوضون في الأعراب ويخوضون في أعراض العلماء ولحوم العلماء مسمومة وفاة. ولكن يعني ما أخذ على المسلمين أن يمسكوا ألسنتهم، ما أخذ على المسلمين أنهم لا يستمعون، يريدون الكلام. يعني صار كل عربي مكلمة دردشة. إذا يعني ما هذه الدردشة مصيبة، لأن ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. نفرج عن القلوب ساعة. يا مؤمن إن أبا بكر أمسك لسانه فقال له عمر ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال هذا عمر الذي أوردني موارد التهلكة. يا معاذ تكلفك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله. وجرح اللسان أنكى من جرح السنان، جراحات السنان لها التئام ولا التئام ما جرح اللسان. لو خرج المسلمون والمسلمات والمشاهدون والمشاهدات من الوعد الحق بإمساك اللسان فقط لنجحنا ونجحوا ونجونا ونجحوا. الكلام يبدو سهلا، الكلام يبدو سهلا، لكن لماذا لا نرى نتيجة؟ لأن اللسان يأخذ من القلب، والقلب فيه خواء إيماني، فيه فراغ إيماني يملأه الهواء، يملأه الهوى، تملأه حب الدنيا، يملأه طول الأمل، يملأه ركوب بحر التمني. أولسنا مخلوقين على هذه الشاكلة؟ لا، نحن مخلوقين على فطرة التوحيد، ونحن الذين طمسنا الفطرة بذنوبنا. إن الذنب يصنع نكتة سوداء في القلب، فإذا تاب العبد محيت، فإن أذنب نكتت، وهكذا إلى أن يسود القلب ويصير والعياذ بالله عليه الران الذي يحجب نور الله سبحانه وتعالى على القلب. بدليل أن الصحابي يسمع أيبكي ونحن نسمع القرآن ولا نبكي، جفت المآقي. لماذا؟ لأن كل من يبكي إن لديه ذنوبا كثيرة ويريد أن يكفر عنه. هذا كلام الخائب، هذا كلام الخائبين معذرة، لأن هو من الواجب يعني ترى أعينهم تفيض من الدمع الذين تقشعر جلودهم من ذكر الله، ثم تأتي بعد ذلك لتلين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان عمر يصنع البكاء والدموع، يصنع صنع خطين تحت عينيه كقبال النعل الذائبين. كان يسمع نحيب أبي بكر رضي الله عنه ويقرأ القرآن بالليل، كان يسمع أزيز لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مرجل عندما يقرأ القرآن، كان يقوم الليل بآية، بآية واحدة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على، يظل يقرأ وهو يبكي حتى يؤذن بلال لصلاة الفجر. هل كان رسول الله كان له من الذنوب؟ والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن قطرة واحدة تفيض من خشية من الله عز وجل تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، هكذا يقول الله عز وجل. فالمآقي جفت لأن القلوب أصبحت جافة. قلوب الصحابة كان فيها الحياة وفيها الحياء وفيها الحياة، هذه الثلاثة كانت موجودة داخل القلب، فكان ربيع قلوبهم بالإيمان، وكان دعائهم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. شوف ربيع الأرض لما الأزهار وموسم الربيع والخضرة، هكذا كانت قلوبهم مخضرة بذكر الله، فبكت مآقيه. طب لماذا نتبع خطوات الشيطان ونترك هذا الكلام؟ الشيطان له خطة طويلة الأمد ونحن لا ننتبه إليها، ويرضى الشيطان لنا وبنا ومنا بالمحقرات. يعني يرضى بالذنب الصغير، فيعني تعمله مرة تندم ثم ينسيك التوبة فتعمله مرة أخرى وهكذا. أضرب لك مثال. نعم. في خطوات الشيطان يا ليت. في تاريخنا المعاصر. نعم. في أواخر القرن قبل الماضي، القرن 19 الميلادي، يعني نقول من 130 سنة في أواخر، في بعد الاحتلال البريطاني لمصر 1882، بسيطة، فترة بسيطة، يعني 100 سنة. من 1882 ميلادية، كان بعد وجود البريطاني الإنجليز 5 سنوات في مصر. صحيح. كانت المرأة العربية رهينة المحبسين، محبس الظلم ومحبس الجهل، يعني مظلومة من الرجل بالعادات، يقول للمرأة خرجتين أو خروجين أو خروجان، خروج من بيت أبيها لبيت زوجها، ومن خروج من بيت زوجها لقبرها. فجاء الغرب ليعزف على هذا الوقت، هذا ليس صوابا في الإسلام. المرأة نصف المجتمع وتعالى محافظات على هذا الموضوع يعني. فقالوا احنا نريد ان ننشئ مدرسة لتعليم البنات. كان البنات يكتفوا بالتعليم خلال شمال المرحلة الأولية، التعليم الأول اللي هو لغاية الصف الرابع الابتدائي. مجرد البنت عندها 10 سنوات تمكث في البيت إلى أن يأتيها الطارق الذي إيه الذي يطلع ابن حلال، يطلع ابن حلال يشيد يعني سبحان الله يعني. فلما قالوا أن نفتتح مدرسة للبنات في مصر، كانت أول مدرسة للبنات في العالم العربي، السنية، المدرسة السنية. فهاج المصريون قالوا كيف يعني. فأقنعت طبقة النخبة بأن هذه المدرسة ليس فيها إلا عنصر نسائي، المعلمات الإنجليزيات، ونحن عندنا داء الخبرة الأجنبية أو العنصر الأجنبي، عقدة الخواجة، هذه موجودة عند العربي وموجودة عند كل شعب متخلف في هذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. سبحان الله، لم يقدروا على صناعة السد إلا بأن أشار عليهم الخبير. نعم، فهكذا للأسف. ولاد العليا خير من نحن الأسف. نحن العرب أجدادهم قالوا هذا الكلام؟ لا يعني يبدو أن نحن على شاكلته يعني من باب المشاكلة. نعم، أو المشابهة يعني. نعم. مش في كتاب عندهم اسمه الأشباه والنظائر؟ صحيح. طيب سيدي الله يبارك. عمل المدرسة السنية، غير المدرسة السنية دي ما فيها، ليس فيها عنصر رجل إلا رجلان، مدرس اللغة العربية، وهذا يختار فوق سن 50، رجل معروف بحسن الخلق، لأن الإنجليزي والغربي أو الرجل المستعمر أو المستخرب في هذا الوقت يعني نسميه إما استخراب أو استدمار. ليس استعمار تماما. لا استدمار. استدمار أو استخراب. اختار اللغويون كلمة استدمار من انه يدمر المملكات. ف قالوا ما في الا مدرس اللغه العربيه والحارس عم محروس، ويقال يقال له عم فلان، الكل يقول عم فلان لانه رجل كبير السن. سبحان الله، مدرس اللغه العربيه اضيف له بعد كده مدرس لغه التربيه الدينيه. مدرس التربيه الدينيه يجيبوه واحد محال على الاستدعاء من زمان يعني، غير اولي الارب يعني، سبحان الله يعني خلاص احيد المعاش من مده، عجوز يشعل نصف الحصه ويعطس الربع الباقي ويعطي هزال المنهج من هزال جسده. لا اله الا الله. لا اله كان هذا مقصود لذاته، مقصود مدرس اللغه العربيه طبعا. ثم جعل خريج الازهر ومدرس اللغه العربيه ياخذ راتب 4 جنيهات، ومدرس اللغة الإنجليزية ومدرس العلوم والرياضيات يقبض 12 جنيها. وبدأ الناس تضرب عن تعليم الأولاد في الأزهر وفي المدارس اللي في مدرسة دار العلوم التي تخرجت أنت منها، ثم بعد ذلك كلية دار العلوم. صحيح. وتذهب فين؟ للتعليم المدني. صحيح. فسبحان الله. فبعد ما ذهبت البنات، وكانت الإلف والعرف المصري في هذا الوقت العربي عامة نقاب المرأة، المرأة مغطاة كلها، هذا كان عرف، ليس لا فضيلة ولا فريضة ولا يعني مسألة عرف. كانت تذهب منتقبة إلى المدرسة ويعيدها أبوها في العرب الحنطور ذهابا وإيابا. كثر عدد الطالبات فعملوا طابق ثاني، فعملوا سلم درج. فكان البنات من طول الثياب تدوس البنت. الثياب طويلة. الثياب طويلة تجرجر. وفي قفاز. والطرحة والخمر ينزل إلى الحاجبين. ثم ينال فتأتي لتكشف الوجه حتى ترى السبورة. فتطالب مدير الإنجليزية وأولياء الأمور بأن تقصر البنات الثوب 5 سنتيمتر حتى لا يدوس بعضهن على أذيال بعض فتنكفئ على الإيه تحت على وجهه. فالرجل العربي بطبيعته والمصري كلام منطقي مقبول. طيب هو ناس طيبين، احنا ناس طيبين اصلا، احنا بطبيعه العربي العربي من المشرق للمغرب والشمال للجنوب طبيعته انه ايه يعني ياخذ الانطباع الاول بالموافقه. والله يعني ناس محترمين يعني، ما طلبوا بناتنا بتقصير الثياب 5 سنتيمتر لمصلحتهن. فقالوا لا داعي للقفاز، لان هي تمسك بالريشه، كان في المحبره، وكان في المحبره، وكان فتخلع الجوانتي القفاز. ثم بعد ذلك تزحزح قليلا تطالب بهذا الى ان ايه من بتشر حتى ترى السبوره، لان العدد كبير، فاذا غطت بحيث تريد ان ترى. مر على هذا الكلام تقصره 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر فقط. دائما اقول في فتره الاواخر الخمسينات في الستينات لما نسيت الأمة نفسها رأينا كثيرا من بنات المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية طول الفستان كله 5 سنتيمتر. فانظر إلى بعد 70 سنة وصلوا إلى ما أرادوا. ثم قلنا من قبل أن ما تكرر تقرر. يعني أول ما طلع على التلفاز موضوع اللي يسموه الفيديو كليب ده شوية قروض تترقص ما أدري ما معنى كليبات لكن المهم يعني هذا فالناس أول انطباع ما الذي حدث؟ شباب وحيوية. لا يعني أول ما حدث الناس حصل لها زي صدمة. ولكن دائما الذي يريد أن يزين الفحش يعزف على الوتر مرة في مرة ولا يأس. فبعد مدة ما تكرر أصبح طبيعي. أصبح وكأن وأصبح من لا يشاهد هذا إنسان متخلف. بل على العكس أصبح الناس يقارنون بين هذا وبين ما يسمى الفن المحترم. ليس بين هذا في الحلال والحرام. يعني ليس المقياس الآن حلال وحرام. لا. يقول انظر إلى هذا. انظر إلى أيام الفن المحترم. أصبح هناك فن محترم وفن غير محترم. فأصبح المقياس يعني خرجنا من حدود الحلال والحرام وأصبحنا هكذا خطوات الشيطان. صعب خطوط الشيطان. لا يغرنك يا أسمى ما قال قاسم أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم. سلام على الإسلام في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور المحارم. نواصل بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى أنتم ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريق 94.4 FM ومع نرحب مجددا بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وإلى فرنسا أخت فاطمة. السلام عليكم أخت فاطمة. مرحبا. نعم أخت فاطمة أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي خويا سؤال للدكتور عمر عبد الكافي وقبل انا كثير فرحانه اللي راني حصلت عليكم اون ديريكت ونقول للاخ اللي رمضان كاع تبعته من نعم تفضل يا اخت فاطمه. الو الو وعندي سؤال يعني فريمون الانسان اللي توب من ذنب كبير كنقول ذنب كبير يعني اونت بارونتيز زنا كيفاش يدير يعني فريمون الانسان هذا تاب باش ربي سبحانه يغفر له. طيب وصل السؤال بارك الله فيك. الاخ اسماعيل من كردستان العراق. اخ اسماعيل السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عنا أستاذ محمد خالد والأستاذ والشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي. بارك الله فيكم خيرا من جد. أستاذ عمر أنا بحبك من كل قلبي صراحة. أحبك الله الذي أحبك. وكل أهل الكردستان يحبونك إن شاء الله. بارك الله فيكم أحفاد صلاح الدين. أستاذ عمر في الحلقة 19 من الدار الآخرة أيوة. سمعنا في تابوت من النار بينزل وموكل بكل الجبارين العنيد والمصورين. فأنا وأنت لاحظت وقلت إن الصورة واجب ويجب استعمالها في شيء يعني بطاقة شيء يعني من هيك القبيل. نعم الصور التصوير تصوير نعم نعم المصورين الصور نعم. فأنا والله هذا ليس نقدا والله الله يشهد علي هذا ليس نقدا. فأنا أرى بالكاسيت الجديد اللي طالع هذا ديننا أرى صورتك وصورة الأستاذ محمد خالد فما نعم. تعليق على هذا وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. سؤال جميل ما شاء الله. يعني يا رجل لم تجد صورة غير على هذا وصورتنا الآن طبعا. سنرد عليك إن شاء الله. إلى تونس أخ طارق. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو طارق من تونس. مرحبا بك. أريد أن أسأل دكتور عمر عبد الكافي عن موضوع علاقة مدى علاقة الجن بالكنوز. بماذا؟ بالكنوز. قرون؟ بالجنون. بالجنون. الجن بالكنوز. شكرا. بارك الله فيك. بالجنون؟ خلاص السؤال مش هتحرك. طيب. أخ أحمد من سوريا، السلام عليكم. ألو. نعم أخ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخي. مرحبا. ممكن أحكي مع الشيخ عبد الكافي؟ مع حضرتك. سؤال في الحلقة أخ أحمد. ألو السلام عليكم. أخ أحمد يعني حديثنا أولا، حديثنا أولا، سؤال في الحلقة. يعني بدي أسأل سؤال بس أنا يعني مشان الوالد. في الحلقة كلامي واضح، في الحلقة. في الحلقة يعني إيش؟ والله يعني في موضوع الوعد الحق. إيه نعم. تفضل. يلا السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام يا بركات. مرحبا شيخي. ممكن يعني عندي الوالد أنا يعني الوالد عندي بيشرب ما يعني هلا ما عاد صار له عمره بشي 50 سنة وشارب خمر هو وكله يعني عندي أخوي صار معه مرض وعندي أختي صار معه شلل ظهره وعندي أخوي يعني الله يعينه من هذا ولهلا ما بعدي بكي بدعينا دعوتين من عندك يا شيخي بكي بعدي عن المشروب الله يرضى عليك يا شيخي الله يقويك بارك الله فيك شكرا لك يعني نهيب مرة أخرى بالمشاهدين والمستمعين أن تكون الأسئلة في موضوع الوعد الحق هنالك برامج كثيرة عبر شاشة الشريقة الفضائية وإذاعتها برامج الإفتاء هي تأتيكم خدمة من إذاعة وتلفزيون الشريقة أما هنا مع الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي فنحن نتحدث في الوعد الحق فنرجو أن تكون الأسئلة في هذا المضمار اتصال هاتف آخر ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله طاعتكم أخ بسام من الأردن بارك الله فيك تفضل ممكن أحكي مع الدكتور مع حضرتك تفضل تفضل الله طاعتكم دكتور بارك آمين يا رب العالمين رحمتكم الله المسلمين إن شاء الله بارك الله فيك يعني أريد أن أبشركم أنه كلامكم يعني أثر في غير المسلمين يعني الله. فما شاء الله أثر حتى في المسلمين بشكل كبير ما شاء الله حبيب. فأريد أن أسألك شيء ما هي الحالات التي يجوز فيها الاستغاثة في بعض الحالات بس حابين بشيء من التفصيل الاستغاثة الاستغابة الغيبة الغيبة في الغيبة نعم يعني أنه في ممكن بعض ما هي الحالات المباح فيها الغيبة يعني نعم يا شيخ صدق بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاك بارك الله فيك نجيب على هذه ونأخذ مجموعة أخرى الأخت فاطمة من فرنسا تقول من يصنع ذنبا كبيرا ويستغفر كيف يعلم أن الله سبحانه وتعالى قابل لتوبته طالما أن أهل المعصية للمعصية عندهم حلاوة يعني المعصية حلاوة عند صاحبها نعم وللطاعة مرارة عجيب عجيب فإذا تاب العبد دليل التوبة إيه بفضل الله سبحانه من أحد أدلتها أن تتحول مرارة المعصية مرارة الطاعة إلى حلاوة وحلاوة المعصية إلى مرارة مرارة يعني ده مقياس جميل. يعني بحيث أن إيه أن أن أن, أن يحب يعني يعني أن, أن أن أن تحبب إليه الطاعة وتبغض إليه المعصية بس هذا دليل التوبة فضل الله جميل فضل الله الأخ إسماعيل من كردستان يثير مسألة الصور يقول إن صورة فضلتك على الشريط صورتك ظاهرة صورتي ظاهرة المصورون هم المثالون النحاتون الذين يصنعون التماثيل هذا إجماع من العلماء بتحريمها أما الصور ففيها كلام هم المصورين يحاولوا تصوير أو نقل صورة الإنسان لا لا في تمثال لا في تمثال بالضبط كده هؤلاء هم المصورون يعني أخذت من صور يعني خلق خلق بالضبط كده صور وصورهم فأحسن صوركم نعم صوركم أي خلقكم وأنشأكم هكذا لكن هذا إجماع النحاتون بلا شك هذا عمل لا يرضاه الله ولا رسوله ولا ووجوده في البيت يعني لا توجد الملائكة في البيت الذي فيه ولو حتى حيوانات قط أي كائنات حية. إنسان والحيوان أما الأشياء الطبيعية النباتات والأشجار والجبال لا بأس أما الصور ففيها كلام يعني فيها آراء تقول لا شيء فيها لأنه هو حبس الظل ليس فيه شيء عندك بعض العلماء لأن جدي وجده كان يقف أمام المرآة ثم يغادرها فتغادر الصورة. جاء العلم الحديث بالفوتوغرافيا أو بالكاميرا وثبت الصورة بعد أن سرت أنا. يقول في أطفال بيصورهم وتضعهم في ألبوم كذا لما يكبر يقول سبحان الله شوف كان شكلك كيف. وهذه أمور يعني عند بعض العلماء مباح ما فيها شيء. ولكن المصورون هنا الذين قصد بهم هذا الحديث هم المثالون. نعم. وبالتالي تصوير الكاميرا والعمل الإعلامي لا ما فيش ما احنا صورتنا هي صحيح. سبحان الله. طيب بنعتذر الأخ طارق لأن سؤاله خارج موضوع الحلقة. أخ أحمد من سوريا يطلب من فضيلتكم الدعاء لأن عائلتهم ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا كفارة وطهور لهم إن شاء الله ويقيهم الشرور ما صغر منها وما كبر ويعافيهم ويجعل هذا في ميزان حسناتهم وكل مبتلى إن شاء الله. نعم. أخ بسام من الأردن يتسأل عن الحالات التي تباح فيها الغيبة. الغيبة تباح يعني أولا عندما يوصف إنسان بهذه الصفة. يعني واحد لا نعرفه إلا إلا إلا لبدانته فأقول فلان السمين مثلا ولا لا نقصد أن نشهر به. واحد مثلا ليس له شعر نقول فلان الأصلع مثلا ولا نقصد به أن سبحان الله. أيضا الغيبة تباح أمام القاضي أخبر القاضي وأقول فلان ظلمني كذا وكذا وأقول كيفما أشاء. في مسألة التزويج جاءني من يقول لي ما رأيك في ابن فلان لقد تقدم لابنتي أو لا عائلته بخيلة الولد لا يصلي يجوز هذا جدا للنصح. وإذا غيرت الحقيقة هذا استطراد جانبي قلت أنه شاب طيب عائلة طيبة هذا شاهد زور. نعم. لأننا غرقت الأسرة في في في في إنسان لا يتقي الله وهم خدوه على بناء على تزكيتي. الله أكبر. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. طيب بارك الله فيكم. أخ محمد من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الله يحبنا نحبكم في الله يا أخي. حبك الله ورحمة الله فيك. والله ولا مضار الغيب. بارك الله فيك. ونسألكم بالله أن تنفع الله. جزاك الله خير. الله ما يصلك أمرك يا رب. بارك الله فيك. شكر بارك الله لك. الله يكرمك. أخت أم أدم من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور وأخي خالد أحبكم في الله. أحبكم الله. بارك الله فيك. وجزاكم الله عنا كل خير. وجزاكم الله خير. سؤالي الأول فضيلتكم إذا كان في قلب إنسان معصية يتوب منها ثم يعود إليها ما الحكم في ذلك؟ طيب. مع ان المعصيه يعني فيها توبه وندم ثم يعود الى ذلك تلك المعصيه مره اخرى. طيب. سؤالي الثاني. نعم. انا بفضل الله تحجبت بعد حلقه من حلقات الوعد الحق. الحمد لله. يعني شاء الله. انتهت الحلقه تحجبت مباشره وبعد ايام اصبحت احس احيانا بندم فما العمل الثابت على الطاعه؟ الندم على ماذا؟ الحجاب. يعني احيانا كانت تسرعت يعني في اتخاذ القرار يعني ما زلت صغيره ولما تحجبت الان. طيب بارك الله فيك. وسؤالي الاخير من فضلك. اخي خالد. نعم. ارجو ليس بسؤال لكن اقتراح ارجو ان تخصصوا حلقات خاصه بالزنا لانها تفاشت في مجتمعاتنا الاسلاميه من فضلك. حاضر. وجزاكم الله عنا كل خير. جزاكم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أشكر أخت أم أدم على صراحتها. ما شاء الله. كثير من الفتيات تحجبن وتقول تندم على الحجاب وترفعه مرة أخرى. أولا في قضية السؤال الأول أن التوبة ثم أعود للمعصية. يقال أن كما قلنا من قبل أن شابا جاء لكريم رجل جاء لكريم الله موسى قال يا كريم الله أنا أطعت ربي 20 سنة. وعصيته 20 أخرى وأريد أن أتوب هل يقبلني؟ قال الله يا كريم بلغ عبدنا قل له أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك على ما كان منك يعني يعصي ويتوب ويعصي على ما كان قبلناك ويظل العبد يذنب ويستغفر وهو عازم على التوبة ثم يغلبه هواه بالمعصية مرة أخرى يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني غفرت له وفي مرة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا أشهدكم أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا يا سلام. يعني خلاص يغلق في وجهه باب المعصيه بس. فالانسان ايه وهو لما لذلك انا انصح بكتاب الجواب الكافي لابن القيم لان اتكلم عن هذا الموضوع تفصيلا. نعم. مساله الحجاب والندم على الحجاب. اولا انا اهم ارتباط الحجاب بالسن. نعم. ارتباط الحجاب بالسن. لا السن مجرد ان تبلغ المراه او البنت عندها 12 13 سنه واصبحت الان من الهرمونات والتعاطي المعالجه وراثيا اصبح بنت بتبلغ عندها 10 سنوات فالحجاب منذ بلوغ البنت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني لتعلم انها طبقت امرا من اوامر الله عز وجل فلا يغلبها الشيطان وتعود الى ما كانت عليه مره اخرى. نعم. وانا اضحك من بعض الفضليات من الجدات عندما تقول لها حفيدتها وهي ترى صوره لها وجدتها يعني في شبابها وعاري ولو كان غير محجبه تقول يا بنيتي هذه جدتك ايام الجاهليه يعني قبل ان تعرف الحجاب فحاجه تعبير لطيف يعني فكل جاهليه الجاهليه ليست فتره زمنيه وانما حاله هي عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح. فانا اهيب باختنا الكريمه وبكل بناتنا التي تحجبن الا يغلبهن الشيطان ولا يضحك عليهن ويقول ما الذي سرعك بالعكس وعجلت اليك ربي لترضى الانسان يسرع في مرضات الله ويتاخر عن معصيه الله. بارك الله فيكم. اتصل هاتفي اخر. الو السلام عليكم. اخ محمد من الكويت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا عايز أقول بس جزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك فيك. جزاكم خيرا مثله. والصراحة أنا لازم أستنى الشيخ يوميا كل ما يجي المفروض يبقى يوميا ما ينفع ما ينفع ما ينفع يومين في الأسبوع. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. بالله عليك يا شيخ تبقى يوميا جزاك الله خير والله يعني مش عارف أقول لك إيه. جزاك الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير وبارك الله في أهل الكويت وعزاؤنا لوفاة أمير الكويت رحمه الله. الله يرحمه ويحسن إليه. ويرحم ويرحم جميع المسلمين وأنا إن شاء الله عندكم في الكويت يوم الاثنين إن شاء الله. جزاك الله كل خير. أتمنى أن أشوفك. بإذن الله. وقف بيدك التي كنت تفتح بها المصحف على الآية التي تحب تفسرها في نفس اليوم. الله. الله يبارك. وجزاك الله عنا خير الجزاء. الله يبارك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما بدأنا بكلمات الحب من المشاهدين لفضيلتكم في هذا البرنامج يعني ربما التأثير ازداد بعض الشيء الحجاب والاعتصام والتوبة هذا شيء طيب يعني. أنا يعني كمصلحة الأب لأبنائه أريد يعني الأب يرى ابنه يحصل على 90% والأب يتمنى أن يرتفع أو ترتفع الدرجات إلى أكثر من هذا. نعم. فانا لا لا لا يعني لا يعني لا انكر ابدا ان هناك تاثير بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن اتمنى ان تفيق الامه كلها على حقائق انه لا عاصم لنا الا دين الله عز وجل ولا قيمه لنا في هذه الحياه الا بدين الله وبالتمسك باوامره عندئذ يعني نفلح ويفلح او يفلح من وراءنا ان شاء الله هذا ما اريد ان اقول. بارك الله فيكم وأن نلتقي يوم الجمعة بإذن الله بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. شكرا لك. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة 94.4 FM وفي الختام كلمة نجملها في قول الشاعر حينما قال أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان ويوم الجمعة القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا حلقة جديدة وآخر حلقات برنامج الوعد الحق. شكرا لحضرتكم وكل الشكر للدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق